إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد السيدة سكينة رضي الله عنها بالقاهرة. الميكروفون بصحبة الزميل دكتور عبد الله الخولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان من هذا البيت العامر من مسجد بنت سيد الشهداء الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه. وإذا كنا في الأيام القادمة نحتفل بيوم الشهيد، فها نحن إخوة الإيمان نذكركم بشهيد من الشهداء، ألا وهو الإمام الحسين. وها نحن في مسجد ابنته السيدة سكينة والسيدة سكينة، هكذا لقبت، اسمها آمنة بنت الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه، أمها الرباب بنت امرئ القيس، تزوجت من التابعي مصعب بن الزبير بن العوام رضي الله عنه. فهي سكينة لكونها فتاة خفيفة الروح، وهي سكينة لما لها من طمأنينة ووقار، وقيل إن نفوس أهلها وأسرتها كانت تسكن إليها من فرط فرحها ومرحها وحيويتها، كما قيل عن سبب ذلك أيضا ما لاح منها وهي طفلة من أمارات الهدوء والسكينة، وقد غلب هذا اللقب على اسمها الحقيقي آمنة. قال فيها والدها سيد الشهداء شعرا جميلا: لعمرك إنني لأحب دارا تحل بها سكينة والرباب، أحبهما وأبذل جل مالي وليس لعاتب عندي عتاب، ولست لهم وإن عتبوا مطيعا حياتي أو يغيبني الطراب. نعم إخوة الإيمان، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إخوتنا في رحاب الإيمان، وإذا كنا في مسجد بنت سيد الشهداء فإننا لا ننسى أبدا شهداءنا الأبرار في كل مكان. نسأل الله عز وجل أن يسكنهم فسيح جناته، وأن يرزق أهلهم الصبر، وأن يعوضهم خيرا في الدنيا والآخرة. ودائما إخوة الإيمان نبدأ لقاءنا بالقرآن الكريم، فمن مسجد السيدة سكينة أو السيدة سكينة بنت الإمام الحسين نبدأ لقاءنا بهذه التلاوة المباركة

يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد صدق الله العظيم وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ صدق الله العظيم. اللهم إنا نسألك ألا تحرمنا من هذا العطاء الذي لا ينقطع أبدا، إنه عطاء الكريم لهؤلاء العباد الذين أخلصوا عبادتهم لله عز وجل، إنه عطاء الكريم الذي يهبه لعباده، يهبه للصالحين، يهبه للشهداء الذين ينعمون في خير الله عز وجل. فإذا كانوا قد قدموا أنفسهم في سبيل الله فإن الله عز وجل أبدلهم حياة خالدة في الآخرة، يعيشون في نعيم مقيم. ندعو الله عز وجل أن يتغمدهم برحمته وأن يتم علينا نعمته بالأمن والأمان. أيها الإخوة المؤمنون، ومن مسجد السيدة سكينة أو السيدة سكينة بنت الإمام الحسين نتابع نقلنا لصلاة الفجر، حيث نستمع الآن إلى هذه الابتهالات يقدمها فضيلة الشيخ فرحان عبد المجيد. إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله. سبحان الأول هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عفوك ورضاك يا رب احفظ مصرنا وجيشنا وشعبنا واكرم شهداءنا الله ربي لا أريد سواه الله ربي لا حقيقة إلا هو الشمس والبدر من أنوار حكمته والبر والبحر فيض من عطاء الطير سبحه الطير سبحه والوحش مجده والموج كبره والزرع قدسه والحوت ناجاه الطير سبحه والوحش مجده والموت كبره والزرع قدسه والحوت ناجاه والنمل النمل تحت الصخور الصم قد دسه والنحل يهتف حمدا في خلاياه رب السماء ورب الأرض قد خضعت إنس وجن وأملاك لعلياه رب السماء رب السماء رب السماء رب السماء ورب الأرض قد خضعت إنس وجن وأملاك لعلياه الناس يعصونه جهرا فيسترهم والعبد ينسى وربي ليس ينساه رب السماء رب السماء ورب الأرض قد خضعت إنس وجن إنس وجن الناس الناس الناس يعصونه جهرا فيسترهم والعبد ينسى سيدي يا رسول الله لآل البيت عز لا يزول لآل لآل البيت عز لا يزول وفضل لا تحيط

الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله تعالى ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، أذن الشيخ فرحان عبد المجيد بصلاة الفجر من هنا، من مسجد السيدة سكينة أو السيدة سكينة بنت الإمام الحسين رضي الله عنها وأرضاها. إخوتنا في رحاب الإيمان، لقد سمعنا في تلاوة اليوم آيات من سورة هود، تحدث فيها ربنا تبارك وتعالى عن الأمم السابقة، كما تحدث عن أنبياء الله السابقين. وهذه التلاوة إخوة الإيمان بيّنت لنا أن دعوة الأنبياء واحدة، فما من نبي إلا دعا قومه إلى عبادة الله عز وجل، وهذا هو الغرض الأسمى، وهذا هو الهدف الأسمى، وهذه هي الغاية الكبرى من خلق الله عز وجل الناس. وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا سيدنا صالح. وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا هو نبي الله شعيب، أرسله الحق تبارك وتعالى إلى أهل مدين، وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إنها رسالة واحدة، رسالة تعلي توحيد الله عز وجل، فهو الملك القدوس الخالق البارئ المصور الغفار الرحمن الرحيم. فاللهم إنا نسألك يا رحمن يا رحيم أن ترحم شهداءنا وأمواتنا،